يقول هذا بأن بعض الناس يتقصد أن يصور صديقه وينتهز الفرصة لأن يكون معه أحد الناس وهو لا يشعر به فيصوره مع صديقه من الخلف أو من أمامه من حيث لا يشعر. أولا فالتصوير هذا الذي نراه في المسجد النبوي في الحقيقة بأن هذا منكر، منكر لا يجوز أن يفعله الداخل المسجد وخاصة يوم الجمعة. فترى بأن هذه الكاميرات والجوالات تراها من هنا وهناك وتلتمع وتشع الأنوار، تشع الأنوار من كل مكان من هذه الجوالات، فيشوش على نفسي في الروضة فيصور مثلا المنبر، يصور الخطيب، يصور المصلين، يصور والإمام يخطب ويستمر على ذلك يصور يمينا وشمالا وهو مشغول عن الخطبة لا يسمع ولا يدري ماذا قيل فيها. والاستماع للخطبة من الجمعة، ومن قال لأخيه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومس الحصى فقد لغى، فهذا يرثى لحاله لأنه قد اشتغل بالتصوير عن السماع للخطبة وعن الصلاة وعن الذكر، فلا يدري ماذا قيل في الخطبة ولا يدري مثلا ما هي مقاصد الخطبة. وكذلك يشغل الناس، في ناس يتضايقون من هذا كثيرا، إذا رأى هذا يصور وهذا يصور وهذا يصور، يعني كأنه في في في في في في, في لقاء صحفي، ما كأنه في في في موطن عبادة وخشوع وذكر وإقبال على الله وخوف من الله عز وجل. وبعضهم ونسأل الله العافية يرى بأن هذا أنه ذكرى وأنه طاعة وأنه سيذهب إلى أهله ويريهم ذلك، ما ينفع، لا ينفع أهله هذا الكلام ولا ينفعه هذا التصوير، كل إنسان ينفعه عمله. فنحن نقول تواصوا فيما بينكم، من علم الحكم الشرعي في هذا فلا يعد إلى ذلك، لا يؤذي الناس في صلاة الجمعة ولا يؤذهم في الصلوات الأخرى، ولا يصور السواري، يصور الزوايا، يصور المصلين ويصور الفرش أو يصور مثلا ذكريات، لا يشتغل بذلك. ينبغي له إذا دخل المسجد أن يغلق الجوال حتى ولا يجاوب، لا يجاوب على هذا، لأنه لو جاوب فهو إما أن يكون بصوت منخفض لا يسمعه مثلا من تكلم معه، أو يكون بصوت مرتفع وهذا يصلي بجانبه وهذا يصلي يقرأ وهذا فيشوش على الناس، يعني يصبر دقائق ثم يخرج ويكلم من شاء ويسمع لمن شاء. ولكن هذا المسجد ليس هو حكرا عليه، هذا للمسلمين في بيوت أذن الله أن ترفع، وهذا في الحقيقة في المسجدين في الحرام، في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي كثيرا ما حصل هذا وأنتم ترون ذلك، وفي المساجد الأخرى. فينبغي لمن علم الحكم أن يستجيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء وهم يقرؤون ويرفعون أصواتهم بالقراءة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤذي بعضكم بعضا، لا يجهر بعضكم على بعض، يعني اخفضوا أصواتكم بالقراءة لئلا يشوش أحد على أحد، كل في عبادة، لأن كل يناجي الله، لأن كل منكم كل واحد له حق في هذا المسجد يناجي الله، فلا تشوش عليه ولا كذلك ترتكب هذا المحظور. وينبغي أنه يقفل الجوال أو أن يتركه في السيارة أو أن يتركه مثلا في فندقه أو يأخذ يستصحبه معه إنما لا يعني يجعله على الصامت. وبعد هذا يمكن أن يتصل بمن اتصل عليه. وعلى كل حال إذا أراد الإنسان أنه يتقي الشر والمعصية فإن ذلك ميسور عليه، ولكن من وعظ فلم يتعظ، ومن حذر فلم يسمع، ومن ذكر فلم يتذكر، هذا ذنبه على نفسه. وينبغي لنا بيننا أن نتواصى، وأننا إذا رأينا أحدا يفعل ذلك أن نرشده بالحكمة وبالإقناع، إن قبل قبل وإن لم يقبل فيكون قد برئت الذمة. لكن تسكت عن هذا وتسكت عن هذا يعني يصير ما في إنكار. وينبغي أيضا أن يلاحظ الأشرطة التي مثلا في مداخل الحرم التي ترشده إلى الخير وتحثه عليه وتحذره من مثل هذه الأعمال، ينبغي أن ينظر إليها وأن يستفيد منها. يقول هنا: من أراد أن يحج عن أمه فماذا ينوي؟ إذا أراد أن يحج عن أمه أو عن أبيه أو عن أحد مثلا عن ميت أو عن مريض أو عاجز، يقول: لبيك اللهم حجا عن فلان. ينوي بقلبه أن هذا الحج عن فلان أو هذا التمتع عن فلان متمتعا بهذا إلى العمرة بالعمرة الحج أو قارنا بين الحج والعمرة، يقول: لبيك اللهم عن فلان، لبيك اللهم عن فلان، أو لبيك اللهم عن أمي، أو لبيك عن أبي. فإذا فعل ذلك فقد قام بالحج نيابة عن غيره، وتكون أعمال الحج لهذا الذي قد نوى عنه. وهذه يعني يثاب أيضا من نوى الحج عن أحد أبويه أو عن عاجز أو عن ميت، يثاب على ذلك، والثواب أيضا يصل إلى الميت ويسقط عنه الواجب إذا لم يكن حج قبل ذلك. قال هنا السائل: ما حكم الوطئ في الدبر، دبر امرأته؟ وما الجواب عن حديث بخاري عن ابن عمر؟ وهل يصح في النهي عن الوطئ في الدبر حديث الوطئ في يعني وطئ الرجل في دبر امرأته من الكبائر العظيمة ومن عمل قوم لوط؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من أتى امرأة في دبرها، والله تبارك وتعالى قال: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والحرث هو هنا مكان الوطئ وهو الفرج، وأما الوطئ في الدبر فهذا من أكبر الكبائر، وذلك أمر قد لعن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا من تغيير سنة الله، سنن الله وأمره في بني آدم، فهذا من تغيير السنن ومن تغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فيجب على من ألم بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، فإنه على خطر عظيم وعلى هلكة والعياذ بالله. قال: ما حكم الحج عن متوفى مرتين أو ثلاث؟ الحج عن المتوفى إن كان لم مات ولم يحج، فإذا حج عنه فإنه تسقط الفريضة عن المتوفى، وما زاد فهو تطوع يصل ثوابها إلى الميت. فمرتين أو ثلاث مرات أو أكثر فهو على خير ويصل هذا الثواب إلى الميت، ومن حج عنه فهو مأجور. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وأن توفقنا لما تحب وترضى وأن تأخذ أجرنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا والمسلمين في الدين واحفظنا والمسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.